نفع الله بكم، ما هي المواضع التي يصلي فيها الله سبحانه وتعالى والملائكة على العبد؟ إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين صلوا عليه، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فعليك بالإيمان، يصلي الله عليك وملائكة، تعليم الناس الخير، معلم الخير يصلي عليه من في السماوات ومن في الأرض، والله والملائكة.